في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. بني الغدري، هل ألفيتم الحرب مرة؟ وهل كف طعن عنكم ونضال؟ وهل أظلمت سحم الليالي عليكم؟ وما حان من شمس النهار زوال؟ وهل طلعت شعث النواصي عوابسا رعال تراما خلفهن رعال؟ لها عدد الرمل المبر على الحصى، ولكنها عند اللقاء جبال. فإن تسلموا من ثورة الحرب مرة وتعصمكم شم الأنوف طوال، ففي كل يوم غارة مشمعلة، وفي كل عام غزوة ونزال. خذوا الآن ما يأتيكم بعد هذه، ولا تحسبوا ذا العام فهو مثال. ألا رب أعداء غذاهم فأذعنوا، فعاد وهم فيما لديه عيال. وفي الخيل عن ماء المخاضة عفة، وهن إلى ماء النفوس نهال. وقد فل من فرسانهن صوارم، وحطم في لباتهن إلال. يردن دماء الروم وهي غريضة، ويتركن ورد الماء وهو زلال. تجاوزه بالوثب كل طمرة، تمازج في فيها دم ورؤال. تدانت به الأقران حتى تجافأت، كأن قتال الفيلقين جدال. وقد علم الرومي أنك حتفه، على أن بعض الموقنين يخالوا. فما كبروا حتى يكونوا فريسة، ولا بلغوا أن يقصدوا فينالوا. فإن أبا الأشبال يخشاه مثله، ويأمن منه آرض ونمال. ولم يصرهن العز منه، وإنما صراهن منه أنهن ضئال. فلازلت بدرا كاملا في ضيائه، على أنه عند التمام هلال. فما لخميس لم تقده عرامة، ولا لزمان لست فيه جمال. وفي لمن رام المعالي بقية، وعندي إذا عي البليغ مقال. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.